إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولازموا طاعة ربكم لعلكم تفلحون. واعلموا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فعليكم بالثبات على دين الله، فإن الله تعالى يثبت عباده المؤمنين كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيثبت الله عباده المؤمنين الذين قاموا بما يجب عليهم من الإيمان، يثبتهم عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين، وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة وتقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومرادها، ويثبتهم في الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة، وفي القبر عند سؤال الملكين بالتوفيق للجواب الصحيح. أيها المسلمون، إن الثبات على دين الله تعالى له أسباب متعددة، فمنها الإيمان بالله تعالى وتحقيق التوحيد بحيث لا يتعلق قلبه بغير الله تعالى خوفا ورجاء. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن أسباب الثبات على دين الله الإقبال على كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا، فهو حبل الله المتين والصراط المستقيم، من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومن أسباب الثبات على دين الله الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها والحرص على تطبيقها من أعظم أسباب الثبات على دين الله تعالى عند حصول الفتن وكثرة المحن. ومن أسباب الثبات على دين الله الإكثار من الأعمال الصالحة، فإنها سبب للثبات على الدين والنجاة من الفتن. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا. ومن أسباب الثبات على دين الله الإكثار من ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله تعالى سبب لطمأنينة القلب وسبب لثباته على دين الله. ومن أسباب الثبات على دين الله اللجوء إلى الله تعالى بطلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. فإن من صفات المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء أن يثبتهم. قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك. ومن أسباب الثبات على دين الله الاستعاذة بالله تعالى من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي صحيح مسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن أسباب الثبات على دين الله الصبر والمصابرة على دين الله والاستعانة بالله تعالى على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. ومن أسباب الثبات على دين الله مصاحبة الأخيار والصالحين. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اللهم ثبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وجنِّبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الصباح وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله،